طيب القواعد الأصولية، قاعدة: إذا تعارض ظاهر الكتاب مع السنة فأيهما يقدم؟ طبعا هذه طبعا المقدمة، مقدمة مرفوضة هذه القاعدة، لكن احنا نقول قد تقبل. كيف تقبل؟ تفضل. ممتاز، هو التأصيل العام هكذا: القرآن والسنة لا يتعارضان بحال من الأحوال، فهما وحي من الرحمن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، والبيان من السنة هو الآن. ثم إن علينا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا تعارض، كلها من مشكات واحدة خرجت. وإذا التعارض، تعارض إيش؟ تعارض في ذهن المجتهد، ظاهر للناظر فقط، وليس تعارضا حقيقيا. لذلك قال الله تعالى في علاه قولا فصلا: قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. فإذا تعارض في الظاهر الكتاب والسنة بما نقدم، هذا خلاف بين العلماء، بعضهم يقول نقدم الكتاب وبعضهم يقول نقدم السنة. الذين قالوا نقدم الكتاب، لا حديث بما تقضي قال بكتاب الله. وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود عن عمر قال: انظر في كتاب الله جل في علاه فإن وجدت شيئا فاحكم به، وإلا ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاجتهد رأيك. جاء موقوفا، فقالوا كتاب يقدم، وبعض العلماء يقولون بل السنة تقدم، لأن السنة مبينة، والمبين يقدم على المجمل، أو المبين يقدم على المجمل، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا لك الذكرى لتبين الناس. صحيح الراجح في ذلك أنه الجمع هو الأولى، وهو الذي يكون. وإن كان التعارض، وإن كان ثم تعارض، يبقى إذن الحل في ذلك أننا نرى القرائن المحتفة التي ترجح لنا واحدا عن الآخر. لو ضربنا أمثلة على ذلك مثلا بمسألة الصدقة، الصدقة عن الميت، أو الحج عن الميت، أو العمرة عن الميت، وأيضا بقى ما وسعه الحنابلة، بل ما وسعه ابن تيمية، وقال الصلاة للميت والزكاة للميت والتضحية للميت وإهداء الثواب قراءة القرآن للميت، توسع عالي جدا عند الحنابلة. سنجد بذلك بعض ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال في الحديث، الحديث ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات من آدم قطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية. بس الصدقة ليست من سعي وهي تفيده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي رزين لما سأله عن الحج والعمرة لأبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا ظاهر جدا للإنابة في هذا الباب، وأن هذا يصل إليه الخير في ذلك. فهنا بعض العلماء يقولون الكتاب والسنة الآن يتعارضان، فماذا نأخذ؟ نأخذ بقول الله تعالى: ليس للإنسان ما سعى. فالتعارض الحقيقي عند العلماء أنه المسألة في مسألة إهداء ثواب القرآن له، يقرأ القرآن ويقول: هذا القرآن ثواب القرآن لأبي لأمي رحمهم الله مثلا، أو يقول بأنه يأتي بالأضحية ويضحي عن الميت فيدع ثوابه للميت. فهل هذه يعني تكون صحيحة وهي معارضة لقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ لكن الجمع في ذلك أن نقول يعمل الكتاب ويقدم، ليس للإنسان إلا ما سعى. لذلك الأصل أنه لا إنابة فيه في العبادات بحال من الأحوال، إلا ما أتى الدليل نص بذلك. طب الدليل ما هذا يعتبر فيه تعارض؟ قلنا لا تعارض، لأن قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عموما عام، وقول سلم إلا من صدقة جارية، وقول سلم حج عن أبيك وأعتمر خاص، ولا تعارض بين خاص وعام. إيش اللي بيحدث؟ تقديم الخاص على العام، تقديم الخاص على العام. هذا أصل أصيل في هذا الباب، بمثلا يضرب في التعارض بين الكتاب والسنة كظاهر التعارض في ذهن العالم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، عائشة اعترضت بالكتاب، قالت: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر، وعندنا حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا يبقى عليك ولا تبقى عليه، فقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الظاهر تعارض، لكنه ليس ثمة تعارض. حقا إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه إن أوصاهم بذلك، فتكون هذه ليست وزر أخرى، هذا وزره هو. طيب، أو أقر بما يعلم من أنهم سيفعلون ذلك فأقرهم على ذلك. يبقى إذن إن الله يعذب، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، هذا على التخصيص لا على التعميم. صار التخصيص واخذنا بعموم الايش؟ عموم الكتاب ولا تزر وازره وزر اخرى، وهذا هو الحق، لان هذا هو العدل. العدل لا تزر وازره وزر اخرى ابدا، ولذلك نقول هذا هو العموم. واما الحديث الاول يوجه بانه ايه؟ قد اقام بانه بان الوزر وزر، بان الوزر ايش؟ وزر، فلا تعارض. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو عزم اهلي بفعله هو لما اوصاهم، طبعا العرب جميعا كان يقول ذلك، ان هو اصلا كان بيامرهم ان ياتوا بالشعراء يتكلم عن مآثره، صحيح ولا لا؟ فهذا من داب العرب، من داب الرجال كانوا يفعلون ذلك، وهي من النياحه. فلذلك نقول لا تعارض. من الامثله ايضا التي يمكن ان نضربها لذلك هو ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نور اني اراه، نور اني اراه. وعائشة قالت قد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، صحيح ولا لا؟ ونقول أيضا هذه المسألة الكتاب هو الذي يقدم، الكتاب هو الذي يقدم، لأنه لا يرى، الله لا يرى في الدنيا بحمل حول، حتى محمد لم يرى ربه في الدنيا بعين البصرة، وإن رآه بعين قلبه مرتين، لقول الله جل في علاه إيش أكمله، لقول الله جل في علاه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الرؤية تكون يعني يوم القيامة. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل البيع ألف ولام، ألف ولام استغراقية، يعني إيش؟ كل بيع حلال. طبعا إحنا عندنا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، صحيح، وبيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لإيش؟ لبادئ، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا ترى، ونهى عن ربح ما لم يضمن. فكل ذلك بيعات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا قال أحل الله البيعة، فنقول لا تعارض، بل نحن نقول بالجمع، لأن الآية عامة والأحاديث خاصة، والخاص يقدم على العام، ويبقى العام في عمومه، يبقى إذا لا تعارض، التخصيص هذا التخصيص ليس معارضة. أيضا من ذلك في قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلى آخر، فإنه رجس أو فسقا أهل غير الله إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ونهى عن أكل إيش؟ كل مخلب من الطيب. طب هنا التعارض، هنا نعمل ايش في بقى هنا في مساله التعارض في هذا الباب؟ ظاهر التعارض، قال الله تعالى قل لا اجد في هذا تنصيص، اقول انا على اربعه، ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وما اهل الغير لا به لا فانه رجس. المهم الغير المقصود اتى بهذا بكليه هذا. طب ماذا تفعل؟ كيف نجمع بينهما؟ حريص صبري فكر. لا لا لا لا أنا أقول كيف نجمع بينهما، لأن هذا الإشكال، كل إشكال الآية جاءت بالتنصيص، جاء وهذا الذي حدا بالإمام مالك يقول الأسد والفهد حلال، كل بقى زي ما أنت عايز كما تريد وتشتهي، القرد حلال، الفيل حلال. ويقول لأنه المسألة المحرم عندنا معدود في الكتاب بأربع، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ممتاز، لفض فوق، الإجابة عنده حقا هو هذا. وقل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه الآن وقرأ عليه هذا الكلام، وكان بمكة لأن الآية مكية، وقرأ عليه هذا الكلام، ثم بعد ذلك أظهر الله له في السنة المحرمات الإيش الأخرى، لا معارضة حال من الأحوال، لأنه لما تكلم معهم بهذه الآية كان في حين معين وقال هذه التي حرم الله جل في علاه فقط، وبعد ذلك قال وحرم بعد ذلك أيضا كل ذي ناب من السباع وأيضا كل ذي مخلب من الطير. بتقول يا حبيبي كل محرم رجس، يبقى ما تخترعش، كل محرم رجس. يعني انت اصلا الان عندك الاسد مش رجس، كل محرم كذلك، لكن هي القاعده عند العلماء كل نجس محرم ولا عكس، يعني ليس كل محرم ايش نجس، لكن ممكن يطلق عليه رجس، رجس على انه ايه مستقذر. ولذلك هو قال الشافعي قال ما تعافوا العرب فهو المحرم لانه مستقذر، يعني لم يكن نجسا فهو ايه مستقذر، فاهم؟ ليس على التعليل. لكن الاجابه السديده في هذا الباب انه حينما قال الان هذا المحرم، ان حرم الله شيئا بعد ذلك سابين لكم، وقد حرم الله بعد ذلك وبين له، حرم كل ذي ناب من ايش من السباع، مفهوم؟ وهذه مثلها ايضا قول الله جل وعلا ان الله لما قال قل لا اجد فيما اوحي الي، قال الا ان يكون ميتة فحرم الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر انه ايه الطهور ماءه، الحل ميتته. طب الحل ميتته يبقى عندنا الان ميتة البحر، يعني والآية عندنا ميتة، ميتة وميتة، صح ولا لا؟ هذا خاص من عين ما دام باب العموم والخصوص، صح كده؟ وايضا قال الله جل وعلا او لحم خنزير والبحر فيه خنزير. هنا بقى نظر العلماء كما قلنا في هذا الباب، هو الطهور ماء الحل ايه ميتته، قالوا بعيدا كل ما يستخرج من البحر فهو حلال. ولذلك الله تعالى قال عموما، قال وتستخرجون منه لحما طريا، وهذا لحم طريا في كل ما ياتي فيه. طيب هذا بالنسبه لهذه القاعده. القاعده التاليه قاعده، هل يقدم قول ابي بكر وعمر على غيرهما عند التعارض؟ وطبعا الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر، وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ابو بكر وعمر يرشده، وقول والحديث الذي روي وهو لا يصح بحال من الاحوال كما هنا مرارا، قول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابي كالنجوم. الصحيح الراجح في ذلك ان جماهير الاصوليين يرون بان عندما اختلفوا في قول الصاحب هل هو حجه ام لا، في قول من الاقوال قالوا قول الائمه الاربعه الخلفاء الاربعه هو حجه، أبو بكر عمر عثمان علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم باتباعهم وجعل سنتهم سنة مستقلة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يقولون وما النجات كيف السبيل، هذا هو نحن الآن نرى اختلافا كثيرا، أجيبوا اسألوا السؤال الله يهديكم، الآن الاختلاف الكثير عنا في الساحة. طب إيش بقى الحل، إيش النتيجة؟ شيخ الفلان وشيخ العلاني على رأسنا، يبجل ويكرم كل شيخ كل عالم له ما له من المكانة والتبجيل والتعظيم والاحترام والتوقير والمحبة والدعاء، ولكننا لا نقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال هكذا، قال فعليكم بسنتي، وقف بسنتي. لذلك أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر لما قيل ابن عباس عندما قال لهم أمرهم بالمتعة متعة الحج، قالوا أبو إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى إن أبو بكر وعمر ينهاني عن ذلك، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، فقال سنتي ما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. ثم قال عليكم السلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وهناك قول أن يقدم قول أبو بكر وعمر فقط، كان القول قول أبي بكر، وإذا اختلف فقول أبي بكر يقدم، وهذا الراجع صحيح. الراجع الصحيح في ذلك بأننا نقول قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا أتت قرائن. أصوليا كنت أميل أولا مع قول الجمهور بأن قول الصاحب حجة، لكني بعد ذلك رجعت أدراري إلى الشافعي الفح، وأن قول الصاحب ليس بحجة إلا بالقرائن، ومن هذه القرائن تكون أئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة، ومن هذه القرائن يكون قول الصاحب لا مخالف له، هذه من القرآن تجعلنا نأخذ بقول الصاحب ويكون حجة. وقول أبي بكر حجة، أبو بكر كان أعلم الصحابة على الإطلاق، ولذلك عزت عليه مسائل كثيرة ما وجدوها إلا عند من؟ عند أبي بكر. مسألة الإرث لما فاطمة تأتي والجيوش المجيشة من الصحابة لا ينكر عليها وتقول أريد سهم أبي من فدك وخيبر، فيأتي ليلى يقول لها إن مسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، ما تركناه يكون صدق، ما تركنا صدقة. وهذا العلم كان عند أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أيضا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في محلي أو في مكاني وتخزين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا عند من؟ عند أبي بكر رضي الله عنه، وأمرهم بأن يأتوا الصلاة أرسالا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العلم كان عند أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، وهو يتكلم عن مسألة الإمرة في قريش ما كان أحد يعلمها إلا من؟ إلا أبي بكر رضي الله عنه، وما كان أحد يعلمها إلا أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو الذي بين لهم ذلك وقال الإمرة أو الإمارة في قريش. أيضا من ذلك أنه في باب التأويل كان فارسا، وعلم الأنساب كان لأبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحال على أحد بعده إلا أنه قد أحال على من؟ على أبي بكر. عندما جاءت المرأة عجوز تسأله قالت إن جئتك فلم أجدك، إلى من أذهب؟ إلى من؟ قال إلى أبي بكر، ارجعي إلى أبي بكر. فكانت إشارة ظاهرة إلى أن الرجوع لا يكون إلى أبي بكر، وأبو بكر هو الذي يتقدم الناس ويتقدم الصحابة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه للصلاة. يمكن أن نقول وعمر أيضا في هذا الباب، لأن عمر وافق القرآن في أكثر من موضع. عمر وافق القرآن في أكثر من موضع، بل وافق القرآن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول قال منعك الله من ذلك، قال يا عمر وابتسم إن الله خيرني، ولو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 أن الله جعل في علاه سيغفر له إلا فعلت. وهذا كان أرحم، لأن السلام أرحم بالأمة. وعمر لكن وافقه الله جل في علاه عندما أنزل الله جل في علاه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري، ولا تقوم على قبري. الأمر الثاني أيضا وافق الله جل وعلا في مسألة مقام إبراهيم، كان متسقا بالكعبة فقال يا رسول الله لو رددنا مكانه حتى يعني لا يضايق الطائفين، ثم قال له وقال لو اتخذنا من هذا المقام مصلى، فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وافق. وأيضا الحجاب، لما أمر السلام بحجاب أهلي قال يا سودة قد عرفناك، ثم قال السلام إنه يأتي البر والفاجر لو أمرتهن بالحجاب، فأنزل الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وافق ربه في أكثر من موضع، ووافق ربه عندما قال لحفصة وعائشة قال إن تتوب فقد سقط قلوبكم، وإن تتضارع فإن الله مولاه وجبريل وصائف، فأنزل الله جل وعلا موافقا. فعمر أيضا يؤخذ بقوله عن الصحابة. قاعدة للتليها يرجح الحديث المسند على المرسل. طبعا احنا تكلمنا كثيرا في هذا الباب، أصحابك النجوم هذا حديث لا يصح يستدلون به ويستدلون بحديث المسلم خير الناس قرن. يبقى الصحابة الذين أسندوا الحديث يقدمون. والصحيح الرجاء أن المسند أقوى من المرسل، وإن كان الأحناف والحنابلة والمالكية يقدمون المرسل، ومنهم من يقدم المرسل على المسند. والصحيح الرجاء المسند لا يقدم عليه، المسند هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسند يقدم على المرسل. يمكن أن نضرب مثلا لذلك بأن الذي تمسك بالمرسل لم يأتي خيرا، عندما تمسكوا بالمرسل أن حديث القهقهة حديث مرسل، بأنهم لما رأوا الصحابة رأوا الأعمى وقع فقهقهوا فقال سلم عيد الوضوء، هذا مرسل حديث مرسل. عندنا حديث ظاهرة مسندة تقدم عليه، منها إيش الحديث الذي يعارض هذا الحديث؟ حديث المسند الذي يعارض الحديث حديث القهقهة. عندنا حديثان يردان على هذا، حديث أول هو عام وحديث ثاني خاص في المسألة. الحديث العام اللي هو قول سلم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب إذا نقول القهقهة حدث أم لا؟ ليس بحدث، يبقى هذا رد عليه بالمسند يقدم عليه. والحديث الخاص أن سلم لما تكلم مع معاوية بن الحكم السلمي قال له سلم إيش؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. وهذا حديث لا يساعدنا على الاستدلال، هو فقط نستأنس به. ليش؟ لأن سلم لما ترك ولا يعيد الصلاة ها لأنه كان ناسيا والآخر كان جاهلا. لكن نحن محل الكلام على أن الكلام هنا الذي هو أشبه يقوم بالقهقهة ما كان ناقضا للوضوء، وهذا العلة التي نتكلم عنها، هذا العلة التي نتكلم عنها، لأنهم يحتجون بالمرسل على نقض الوضوء، انتقاد الوضوء مش الصلاة، الصلاة انتقاد الوضوء، فرد عليهم في ذلك لا في انتقاد الصلاة. وأيضا من ذلك مسألة تمسك الأحناف بحديث عبد الرحمن البيلماني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا خير من وفى بعهده، قتل مسلما بمعاهد، وهذا مرسل. والمرسل يمكن أن يقدم عندنا مسند متفق عليه من خير المسلم، حتى ابن أبي طالب أنه لما قال له أترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال لا إلا ما إيه ما في هذه الصحيفة. فقال النبي صلى الله عليه فقال ابن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكفر، ولا يقتل مسلم بكفر. هذا هو أيضا من القواعد، قواعد يرجح التخصيص على النسخ، التخصيص يرجح النسخ. وطبعا هذا كلام يعني فيه رد على الأحناف، لأن الأحناف يرون أن التخصيص إيش؟ نسخ. والأصل في ذلك حديث لم يصح، الحديث لم يصح هو حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الكلام على ذلك بأن الحديث الذي يشهد له موصولا بأن السلام ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. صحيح كما قلنا أن التخصيص يقدم على النسخ، ويستدل لهم في قول السلام فيما سقط السماء العشر، وحديث السلام ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، فالتخصيص يقدم على النسخ. ليس أنا أقول ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة بأنه ينسخ، ولكنه يخصص هذا العموم. قاعدة التاليها يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي، إذا جاء نور الله بطل نقل معقل، وهذا قد تكلمنا به وفصلناه قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ على النص والقياس، صحيح. وذلك قال استدلوا على ذلك بحديث معاذ بما تقضي، قال بكتاب الله ثم سنة ثم اجتهد رأي، فقدم الكتاب أولا. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قاعدة أخرى تلي هذه القاعدة، يرجح النص على المصلحة، يرجح النص على المصلحة. يا سلام، هذه القاعدة لو جلسنا معها سنين لفعلناها، لكن إيش نفعل؟ إحنا نريد ننتهي من الكتاب. قاعدة مهمة جدا، النص يقدم على المصلحة. كل ما تتكلم يقول لك الصالح والمصلحة والمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لا يتوغل فيها إلا العالم النبيل المتقن الذي أتقن أبوابها، وإتقان أبوابها نادرا، إتقان أبوابها في هذه العصور نادر جدا، لا تصدى له إلا من توغل في هذا العلم وتضلع هذا العلم. لكن من لا يتقن هذا العلم لا يتكلم فيه بحال من الأحوال. مقاصد الشريعة من المصالح والمفاسد. هنا يقول النص يرجح النص على المصلحة، وهذا حقا، لأن المصلحة ظنية والمصلحة اجتهادية، والنص إيش؟ نص. لذلك احنا قلنا لو العلة رجعت على النص بالبطلان لا يؤخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد او النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير، صحيح؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما وضع يده في دم خنزير، طيب. قال علماؤنا: التحريم لعب النرد للقمار، كانوا يلعبون قمارا يتقامرون بها مكسب وخسارة. فقال علماؤنا: الآن التعليل في التنصيص بالقمار، طب انتفى القمار، لعب بالنرد بدون قمار، ما فيش مشاريب، ما بيلعبش على المشاريب كما يفعلون في المقاهي الآن، فهل يصح ولا ما يصح؟ فبعض ما قال يصح، والصحيح الراجح أنه إيش؟ لا صح، ويحرم، لأن العلة هنا لو انتفت رجعت على النص بإيه؟ بالبطلان. ونحن أخذنا بالنص، لا أمرنا بالنص، لا بالتعليل، أصالة بالنص، إذ قال له ربه وأسلم قال أسلم، والتعليل للحكمة والإظهار، يعني أن الله تعالى ما قضى قضاء ولا حكم حكما إلا معللا. الغرض المقصود قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، فلا يمكن أن نأخذ بالتعليل الذي ينقض النص. نفس الأمر المصلحة، إن كانت المصلحة ترجع بالنص بالبطلان إيش نفعل؟ يعني مصلحة تضيع لنا أصول اعتقاد ثابتة، ماذا نفعل بقى؟ فين المصلحة مع أصول اعتقاد ثابتة؟ أصل اعتقاد يتغير وتبدل لمصلحة، يبقى هذه ليست مصلحة، دي مصحة، دي عنابر، مش ممكن تكون مصلحة بحال من الأحوال، لأنها سترجع إلى أصول الاعتقاد بإيش؟ بالإزالة، إزالة الاعتقاد إزالة الدين، زبزبة الاعتقاد زبزبة للدين. يبقى لا يمكن أن نقول للمصلحة أن يتذبذب أصل الدين، فالنص يقدم على المصلحة. لذلك نرى أنه ممكن نضرب أمثلة على ذلك. حرمة بيع الخمر، المصلحة أن تبيع الخمر للكفار، المسلم يبيع الخمر لإيش؟ للكافر. أخو الكافر بيستحل وعمل يشرب وضرب دماغه في الحيطة، وهالك في كل حاجة، هالك في المال، وهالك ربنا يعني كفاك همه ولا ماشي الخمر، صحيح ولا لا؟ هذه مصلحة. ولكن النص عندنا أن الخمر، ولذلك الأحناف يقولون بجواز بيع الخمر للكفار، هذا خطأ بيع، وهذه أصلا نظر، هو نظر نظر للمصلحة، المصلحة أن أموال ستدخل للمسلمين والمسلمون في فقر، قلنا لا، لأن هذه مصلحة عادت على إيش؟ عادت على نصب النظام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر عشر، قال لعن في الخمر عشر، وذكر منها البائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سار الرجل أخاه قال: بما سررته؟ قال: سررته أن يبيع هذا الرواية الخمر، يبيعها ما دام أهداك إياها، فقلت حرمت، فقال: ألم تعلم أن الذي حرمها قد حرم ثمنها، أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها. وحديث جابر أن الله تعالى نهى أو حرم بيع الخمر والأصنام والميتة. فإذا النص جاء والنص يقدم على المصلحة، مع أن الله تعالى قد بيّن أن فيها مصلحة، كما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وأكمله، أي مصالح أولى ومنافع الناس، واسمهما أكبر من نفعهما. هذه يعني توضع كده، تكتب يعني لو تكتب عند السحاب جيد في هذا الباب، لأنها مهمة جدا حتى ننضبط بضوابط صحيحة في هذا الباب. أيضا من الأمثلة التي يمكن نمثل لها إرث المسلم الكافر، إرث، وابن تيمية هنا يفتي بالمصلحة ونخطئه. وابن تيمية من ابن تيمية؟ رجل كان رجل أمي ما بيفهمش يعني ما عرفش شيء، وكان يعني رجل كان طيب بيحب الغلابة وبيمشي معه، صحيح؟ من ابن تيمية؟ فحل الفحول من المتأخرين، أخطأ هو. ابن تيمية يقول بأن المسلم يرث الكافر والعكس لا يجوز، قال لأن المسلم هنا ينتفع مصلحة. هنا الآن لما أفتى بكده، أفتى إيش هذا؟ أفتى مصلحة، اهو افتى من افتاء مصلحه. ليش؟ ان المصلحه ان المسلم ياخذ المال من الكافر. الكافر هذا يعيش في ارض فساد. الكافر صباح مساء ياخذ نعائم الله ويعصيه بها ويكفر بالله ويسب الله ليل نهار. لا حق له في هذا الباب بحال من الاحوال. فالمسلم ينتفع بالمال. والائمه الاربعه قالوا بايش؟ ان هذا لا يجوز، ما يصح بحال من الاحوال، ما يصح، لان النص جاء انا لا يرث المسلم الكافر، انتهى، خلصت المسألة، منتهي العلم. اللي قال الله قال الله، مع أن المصلحة موجودة هو الآن، يبقى لابد أن نضع عين العين تنزل تنصب أصالة على إيش؟ على النصوص أصالة، تنصب على النصوص أصالة. قال يرث المسلم الكافر. أيضا في الاستلحاق، ابن تيمية قال باستلحاق الولد، وإن كان هنا المصلحة لا نرى نصا قويا يعارضها، فممكن نفتي بها. الاستلحاق يعني إيه الاستلحاق؟ إن رجل كان بيجري والآخر تعب معه في الجري فواصل متأخرين، فهل ممكن يلحق الآخر؟ ايش الاستلحاق؟ النسخ. الاستلحاق ولد الزنا. هل الزاني الذي زنى بامرأة فولدت ولدا فتزوجها، هل ينسب الولد له، يستلحقه، يكون أبا له شرعيا ولا بعد ما تزوجها يكون أبا له أم لا؟ استلحاق الولد. امتى ما يقول به؟ يقول به مصلحية. والعلم الأربعة يقول لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، يبقى إذا قال الولد للفراش يبقى ليس إلا الفراش. فمن ثم يقول إن كان من ماله وصار فراشا يستلحق به مصلحة. وحقا ممكن هنا نقول بأن قول سلم الولد للفراش لأنه الزاني لم، لكن صار فراشا، فهل سيرورة الفراش له ممكن تبيح الاستلحاق؟ فيها شيء من النظر. فهنا يمكن أن نقول المسألة ممكن نميل بها مع إيه؟ مع المصلحة هنا التي لم نجد نصا قد أذن بذلك عندما يصير فراشا. النص كان عموما أنه الولد للفراش. طيب، لما صار الزاني فراشا أو صارت المرأة الزانية فراشا للرجل، هل بهذا يكون الاستلحاق؟ فيها وجهة علمية، لكن أيضا نقول هذه صدمة النص. هذا هو أيضا من ذلك أن نقول بمسألة المتعة، إباحة المتعة، لا سيما أن ابن عباس يقول بها، سواء قلنا رجع أو لم يرجع، مصلحة كبرى المتعة. رجل ما عندوش مال، رجل فقير سيموت كمدا، يخشى على نفسه من الزنا، ممكن بقى يتمتع برغيفين، يتمتع بدرهمين، يتمتع بجاكيت مثلا، يتمتع هنا أو يكون في بلاد الكفر فلم يجد شيئا إلا أن يزني، فيقول مندوح عن الزنا أنه إيش؟ يتمتع أسبوعا ويعطي الأجرة على ذلك، هي أجرة طبعا. فهذا مصلحة ولا غير مصلحة؟ مصلحة. وقد أفتى بها بعض البله السفهاء الذين يتصدرون العلم في بلاد معينة. يعني معروف رجل اسمه الكبيسي، هو رجل أصلا يعني يميل جدا للتشيع، فيقول بأنه أصلا أباح المتعة لك حتى لا يزني فيتمتع الرجل. لا، ما هو المتعة زنا يعتبر بهذه الطريقة لو قلنا بها، لأن الإجماع انطبق على المتعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المتعة بعدما حرمها بعد السبايا أو طاس، قال هي حرام أبد الأبد، أبد الأبد، فحرمها أنا سلم. فهنا المصلحة لا يمكن أن تقف أمام النص الصريح في مثل هذا بحال من الأحوال. أيضا الربا في تعامل بالربا في بلاد الكفر، الجانب في الفتوى فيه جانب مصلحي المسلم مع الكفر، والكفر يأخذ المال، وأنهم أصالة يعني لا يستطيع أن يأخذ بيتا. أنت لو رحت أمريكا ترى ذلك، لا تستطيع أن تأخذ بيتا عشان هم طبعا يموتون، أهل العرب يعني يموتون من أجل مش الجرين كارت فقط، ده من أجل الجواز، أنه لا يكون إلا أن يستقر مواطنا، مش ده صحيح؟ ها، لابد أن يكون مواطن، والاستيطان عندهم لابد أن يملك بيتا، ولن يملك بيتا إلا بإيه؟ إلا بالربا. ها، هذا يتزوج بقى، ما الزواج بالمال موجود، وبعدين بتاخده تخرب بيته. يعني هي اصلا بتاخد، بعد ما تاخد المال ممكن بعد كده جره قلم يذهب. يعني في اخ ما شاء الله ممتاز ومطيب جدا مصري، تزوج اخت مغربيه من اجل الورق، لان هي معاها الجواز. المهم يعني المغربيه برضو يعني شو النساء كلهن ايه، في تفويت. المغربيات لما بتلسع معاهم برضو المساله صعبه جدا عندهن، صعيدة فما بتلسع. فلسعت مرة وهو داخل بقى ايه، صعيدي جاهز، لسعت هنا مع هنا، طربها بالألم، اخد حكم سنتين او ثلاثة على ما اذكر. وكان الاخو عاملين اعلانات رفقا بايه، معلقينها على المساجد، ومش مفيش استحياء، والسبب ان هو اتحبس ان هو صفع امراته بايه. هكذا انت ليس لك سبيل على حتى على اولادك. البنت بس 7 سنين 9 سنين امامها الايه، اسمه ايه ده، ايباد، ايباد، الايفون، المهم التليفون. انت بس استرجل شويه، تسكت ما تتكلمش، تدخل الغرفه وتفتح الهاتف تلاقي نفسك متكلبش ورايح بتتمد في الاسم ده. بقى ما كنتش خدت ايه قضيه في هذا الباب حقا؟ ايش هذا، ايش هذا؟ اللهم استعان. الغرض المقصود هم يقولون لا نعيش، لا نكون مواطنا لي احترام، احترامي ومكانتي عندهم الا ايه، الا بالبيت. طب البيت لا ياخذ الا بالربح، مصلحه اقولها مصلحه عشان يستطيع المرء انه حتى ياخذ مكانته وهو عايش، فلا بد يتعامل بالربا. وعنده حديث مرسل ايضا في مساله الربا، والجانب النظري جانب ايه، مصلحه. طب المصلحه هنا كيف تقف امام نص صريح قال سلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. درهم واحد ربا اشد من 36 زنيا. هذا بالنسبه لهذه القاعده، وهي قاعده يرجح النص على المصلحة. والله لولا لأن الوقت يداهمنا لوقفنا طويلا معها. قاعدة ترجيح المفسدة الأدنى. يعني إيه ترجيح المفسدة الأدنى؟ قاعدة ترجيح المفسدة الأدنى يعني لو تعرض مفسدتان يبقى ضر الكبرى بإيش؟ بارتكاب الدنيا. أصلها قول سلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. ولا طبعا هنا عندنا مفسدتان، مفسدة أن تبقى الكعبة هكذا ليست على قوائم ايه ابراهيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يقول ان قالت عائشه هكذا يبقى ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بركنين اليماني اليمنيين وترك الشاميين الا لذلك، لان الشاميين ليس على ايه، ليس على قاعده ابراهيم. مفسده هي الان. طيب لو هدمها وبناها في مفسده اعظم، مفسده الاعظم انهم ايه كان العرب يعظمون الكعبه يقولون هكذا، هذا دين، هذا دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الجانب وقال أن هذه مفسدة لابد ألا يدخل الناس فيها، كما تقول بمسألة التحديث بمسائل الغراب كما سنرمي في الأمثلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، وهذا أصل أصيب بذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابك كما نضرب الأمثلة، يبقى نضرب به مثلا. والأمثلة على ذلك عندنا مفسدتان، مفسدة عظمى ومفسدة دنيا. إيش هما؟ دخل رجل غائر العينين حليق الرأس قصير الثوب فدخل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. وهذا كما قالوا علمونا هذه من علامة الخوارج، سوء الظن أولا والتهكم والهجوم على الأفاضل. وكما نقول دائما الهجوم على الأفاضل طلبة العلم أو العلماء، الهجوم على أعراضهم وانتهاك أعراضهم واتهامهم بالنفاق أو بغيره مفسدة أيما مفسدة، مفسدة أيما مفسدة، مهلكة أيما مهلكة، فإن الله يدافع عن أولياء. فقال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت الأخ الحديث، لكنه قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أو في حديث خالد بن الوليد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عندنا مفسدات، مفسدتان، مفسدة ترك هذا الذي قد أساء النبي صلى الله عليه وسلم وإساءة النبي صلى الله عليه وسلم ردة وحد ويقتل. والمفسدة العظمى أنه لو قتله ماذا يحدث؟ يبقى المصلحة قتله، لكن فيه مفسدة أعظم أن الناس سينفرون لا يدخلون، فاعتبر ذلك وأخذ بالأدنى واتحمل أن سلم سوء الأدب معه من أجل الدعوة العامة للناس. أيضا من ذلك ممكن أن أضرب مثلا أيضا على هذا الباب في قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني الآن أصلا مسبة الكفار ومسبة الأصنام واللات والعزة من أعظم القربات، والله تعالى منعها. لما؟ لأن هؤلاء الكفر الفجرة كانوا إذا يعني سمعوا السب على أصنامهم ماذا فعلوا؟ يسبون الله. قالوا تسبوا الذين يدعون من دون وتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله أكبر. الثالث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندنا مفسدتان، أن يتولى عليك العبد، عبد يتولى عليك. طيب والأصل حرية، لأن العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وأيضا ليس له من الشروط التي تؤهله أن يقوم بأمة. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه مفسدة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لدرء المفسدة الأعظم اللي هي إيش؟ أن يبقى الأمة وتبقى الرعية بدون ولي، تبقى الأمة بدون ولي أمر، يبقى إذن الأمة في ضياع، في ضياع، وستكون المسألة غاب. الجاهلية إيش اللي كان فيها؟ نفس الأمر، القوي يأكل الضعيف. أرأيتم في حرب 40 سنة تبقى الحرب 40 سنة؟ حرب هذا المخبول اسمه ايش هذا بسبب علال الكلب البسوس، حرب البسوس اللي هي الجمل صح، اللي هو ما اسمه كليب، الاشعار فيها مشهوره جدا، الزير قتل 40 سنة يقاتل من أجل أخيه. قالوا قتلت القاتل، انتهى الأمر. قال بكل قطرة من دمي رجل يقتل، بكل قطرة من دمي. هكذا جاهلية جهلاء، يعني كان قويا يأكل الضعيف، لكن لما ولي الأمر يستتب الأمن، وأيضا تكون الأحكام العدلة التي فيها على الغالب، أيضا صلاح الدين يكون بذلك. فلذلك قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فاسمعوا وأطيعوا، فاسمعوا وأطيعوا. من ذلك أيضا أمثلة ممكن تضرب في ذلك مسألة التطرس التي قال بها ابن تيمية. هذه مسألة أنه قتال المسلمين مع الكافرين، مع أهل الكفر والذين هم عتاة الكفر. لو أخذوا أسيرا مسلما مثلا وتراصوا به، ابن تيمية أفتى بهذه الفتوى، قال إن لم يمكن الانتصار على هؤلاء الكفرة إلا بذلك يضرب الكفرة وإن قتل المسلم معه، لكن لا يقصد المسلم بحال من الأحوال. المسلم لا يقتل، المسلم هذا عنده سياج عند رب، دماءه فيها سياج عند رب لا يمكن الإنسان أن يتجرأ عليها بحال من الأحوال. فقال يضرب الكفرة ويقصد الكفرة، فإن وقعت المسلم فهو عليه الدية ويستغفر الله للفعلاء ويصوم شهرين متتابعين في هذا الباب. ليش؟ قال لأن قتل المسلم الذي في أيديهم مفسدة، ولكن تمكين الكفرة على المسلمين مفسدة أيامها مفسدة، مهلكة أيامها مهلكة. الدين ذهب والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك قال تعالى ولن يجعل الله للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا خبر يراد به الايه؟ الانشاء. لا تجعلوا الكافرين عليكم، لا تجعلوا الكافرين عليكم ايش سبيل. مثل ايضا هذا قول الامام الشافعي، شوف المفاسد. الامام الشافعي يقول الجزيه لا تضرب الا على من؟ الا على العجموات، صح؟ خطا مبين. الجزيه لا تضرب الا على من؟ والله العجموات افضل. الجزيه لا تضرب الا على من؟ العليجن. انا سمعت العليجن فتبقى كويسه جدا، ماشي. مش على الكفر. الجزيه تضرب على ايش؟ على الكفر، صحيح، على الكفر ليس على المسلمين. طبعا انا قلت على العجموات لان الله قال في الكفر، قال فيهم الله اللي بيقول، قال ايش؟ انهم الا كلام بل هم اضل، صحيح ولا لا؟ الشافعي بقى يقول وللمسلم ان يدفع الجزيه. يا لهوي، المسلم للمسلم يدفع اذا غلب على ظنه استباحه البيضة، استئصال شقفة المسلمين. دخل هجم الكافرون على المؤمنين، اللهم لا تسلط الكافرين على المؤمنين، اللهم تسلط الكافرين على المؤمنين، اللهم لا تسلط الكافرين على المؤمنين. إذا هاجم أهل الكفر على أهل الإيمان وغلب على ظنهم يستأصلون الشافع، يستبحون البيض. قال هنا ينزل المسلمون ويعطوهم الجزية، يعطوهم الجزية وحتى لسلامة المسلمين، لسلامة الموحدين. فالشافع يقول بذلك يقال بهذا، وطبعا يكون مؤقتا. فهذا أصالة أيضا المصلحة لدفع أكبر المفسدتين بارتكاب أدنى المفسدتين. أيضا الخروج على الولاة، حتى لو رأى منكرا، لو رأى منكرات، لو رأى مظالم، لو رأى وراء، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال. ليش؟ لأن المفسدة، مفسدة الدماء أعظم، كما قال أحمد، قالوا نحن في فتنة، قال فتنة الدماء أعظم. الخروج على الحكام لا يجوز، وإن ظهرت المفاسد وظهرت المعاصي لا يجوز الخروج على الحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى من أميري شيئا فليكره، وقال ولا ينزعن هذا من طاعة. فحديث أم سلمة قالت خيار أمتكم من تحبونهم ويحبونكم ويدعون لكم، وشرار أمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم، تبغضونهم ويبغضونكم. قالوا أفلا نعود بالسيف؟ قال لا، لما صلوا لما أقاموا الصلاة. حديث عبادة قال بيعنا رسول الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله. إيش بقى؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذه المفاسد يبقى درء المفسدة. ولذلك في حديث ضعيف أنت يتمسك به دائما في هذا الباب ليحسن مادة الخروج، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب الولاة بيدي. المسألة بقى ليست قلوب الولاة بيدي، فأطيعوني أميل قلبهم لك. يعني أنت بقى مهمتك أن تنشغل بما بينك وبين ربك، وسيب الولي الله تعالى هو الذي يميل قلبه. قلوب العباد بيدي، قلوب الولاة بيدي، فأطيعوني أميل قلوبهم. من ذلك أيضا النطق بكلمة الكفر مفسدة، أيامها مفسدة، لكن مع ابتطان الإيش؟ الإيمان. ده درء المفسدة أعظم، هو قتل الموحد الذي واحد. يبقى لما اطمأن قلب الإيمان كن كما أنت واعبد ربك بقلب. المهم أن الأمة لا تخلو من واحد، الدنيا لا تخلو من واحد. لذلك لما جاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمار قال تكلمت فيك، قال كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعود، إن عادوا فعد. أيضا من ذلك شرب الخمر عند الإكراه أو الزنا عند الإكراه. وضع السيف على رقبته وقال إما انتزني وإما أن أقتل، وهو يغرز السيف في رقبته يعلم متحققا أنه سيقتله. مفسدتان، مفسدة شرب الخمر أو الزنا، مفسدة إيش؟ القتل. أيهما أقوى؟ القتل. فإذا يضرأ الكبرى بإيه؟ بالصغر. عندنا قاعدتان عشان لا نطيل عليكم، قاعدتان لغويتان، إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما نقدم؟ الحق هو أن التقديم تقديم إيش؟ تقديم الأصل طارة وتقديم الظاهر طارة، والمسألة على القرائن المحتفة. هو يعني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذو اليدين لما سلم من القتال، قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ طب إحنا عندنا أصلاً الأصل إيش؟ الصلاة لم تقصر، صحيح كده؟ والظاهر النسيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا تلك، ثم قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأخذ بالظاهر. يبقى القرائن هي التي إيش؟ القرائن هي التي تحكم، القرائن هي التي تحكم. قاعدة يرجح الإضمار على الاشتراك كما قال السلام أتيت الجوامع الكلمة بحث لغوية أيضا ليس فيها في الأصول كثير. قاعدة الله أكبر، قاعدة تقديم المصلحة الدينية على الدنيوية، هذا عند التعارض، وإلا فإن الأصل المصالح إذا اجتمعت حي هلا وأهلا وسهلا. وطبعا استدلنا فدين الله أحق بالقضاء، دين الله، يبقى المصلحة الدينية اللي قول الإنسان دين الله أحق بالقضاء. نعم الواجبات. نحن لابد أن نفهم شيئا مهما جدا قبل أن نتكلم في بعض الأمثلة، هو أننا نقول نحن في الدنيا للدين لا للدنيا. فعندما وأنت في الدنيا لوظيفة معينة، ما خلقت الجن والإنس إلا، فإذا فطبعا نحن عندنا دائما العوام يقولون قولا عجيبا، حكم ذهبية من عوام الأمة المصرية، يقولون العمل عبادة. هو أنت في عمل، فأنت ما ينفعش تسيب العمل من أجل إيش؟ العمل عبادة. طب هل هذا صحيح؟ من قال ان العمل عباده؟ من وين هذا؟ من وين الوحي الذي اتانا بهذا ان العمل عباده؟ وين؟ ها؟ هو تحول بالنيه ممتاز، لكن هو اصلا عباده؟ ابدا ابدا. العباده عباده والعمل عمل، ايهم بقى يقدم؟ قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعملون. اعوذ بالله، استغفر الله، هذا ليس قرانا. يبقى قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. هذا الاصل. فاذا تعارض ولا تعارض، لكن لو قلنا تعارض الآن قارب حاجب الشمس على السقوط، وعندي عمل لرجل قال لا أنت في عمل، أنت في عبادة، سيب صلي بعد العصر، صلي المغرب بعد العصر، هل يأخذ هذا؟ هنا التعارض الآن، أيوم نقدم الآن؟ لا يمكن العمل يأتي على الصلاة بحال من الأحوال، بحال من الأحوال صليها. وهذا لا يشوش علينا أنه يكون حارسا مثلا ويوم الجمعة، فلو ترك كانت المفسدة العظمى. نقول لا ابقى، لان احنا لا نقول له لا تصلي، ابقى وصليها ايش؟ ظهرا. المغرب لا يا اخويا، الجمعه. الجمعه تصلي، هيصليها؟ لا، مش ممكن يروح لامه يصلي معها ولا يقول جمعه تعالى اخطف بك وصلي بك الجمعه، لا، لكن هو هيصليها ايش؟ يعني هيصلي ولا تترك، يصلي صلاه الظهر، مفهوم؟ دي غير دي. فيبقى اذا نقول له لا صلي الان، لا عمل الان، الان حق الله يقدم. اذا قال فدين الله حق بالقضاء، دين الله حق، هذا لازم نقول له. اما بقى زكاة المصلحة مثلا، عبادات نافلة ومصالح دنيوية، ايهما يقدم؟ انا نقول بقى المسألة يعني عندما تخيل، ان قدمت ما يزول فانت المغبون، وان قدمت ما ايش؟ ما يبقى، فانت حقا القريب اللبيب. طيب ممكن نضرب امثلة ذلك. تعارض الحج مع النكاح، رجل معه مال، طبعا هذا على خلاف قول الشافعي، لان الشافعي يرى بان مساله النكاح مساله ايه؟ مساله ما فيهاش تعبديه، مساله تعبديه، والحقيقه انها مساله تعبديه. كفى ان الانسان قال فايش؟ فليتزوج. وفيها ما فيها قال وفي بضع احدكم صدق، يبقى هذه عباده مش عباده؟ عباد. فهو تعرض الان، لكن طبعا النكاح مصلحه ايه؟ مصلحه دنيويه، يعني فيها قضاء وطر. فايهما يقدم الان؟ معه مال استطاع الحج، ومعه للنكاح. كله بقول النكاح، كله قدم الآن خالف القاعدة، كله ضرب القاعدة عرض الحائط وقال النكاح، النكاح على هذا، كله ضرب بالقاعدة عرض الحائط. نعم، ينزل القرائن الله أكبر. احنا قلنا تقديم المصلحة الدينية، والحق نقول لا يقدم النكاح. ليش؟ لأنه لو لم يقدم النكاح ستكون مفاسد دينية، وانت أصلا أصالة جئت بقاعدة أخرى، وهو أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويعتبر عند ربي هنا غير مستطيع، فيتزوج يقدم الزواج إن يحتاج له. أما إن كان رجل لا يحتاج والحمد لله المسألة عنده ليس فيها ظلمة، ليس فيها شدة ميل، فالعبادة أولى. نضرب أيضا أمثلة في ذلك، ممكن أن نقول يعني الدراسة الشرعية والدراسة الإيه، يعني رجل مخير الآن بأن أدرس العلم الشرعي، والله عليكم قولوا لي بقى، وبأن هو يجلس في لقاء سياسي أو لقاء حماسي أو لقاء مش عارف رياضي أو لقاء شاطئي اللي هي كرة الملعب دي بيلعبوا الآن كرة اليد فين، فيعني رجل كان يدرس قاعدة فقهية وعلوم حادثية ويقول الآن كرة الشاطئ بتناديك، ده داق بتعال. احنا الان الفريق ربح امس عمره، انت الفريق عمره انت بتسيل له هذا في هذا الباب، فانت تشوف بقى لما تقوم تعرض هذا في ذاك ايش هذا، يعني انت الان تقدم هذه ام تقدم هذه. نيجي بقى احنا بنتكلم حقا، لو نتكلمنا بدون الابتسامات هذه الواسعه، دراسه شرعيه ورجل بيعمل دراسه دينيه كجيولوجيا كهندسه كطب ماجستير في الطب او دكتوراه في الطب مثلا، وهو ايضا ذكي جدا، رجل طالب علم حقا، وفتح له مجال بانه يرتقي في ابواب العلم الشرعي، ايهما يقدم؟ هو طبعا اذا اراد المجتمع والدرع والدينار ايش، لان المجتمعات الان لا ينظرون للعلماء الا بنظره الدون، مين العام ده معانا صاحب الفته، طيب سيبه خلاص هياكل ان شاء الله بالليل، ان شاء الله الوليمه ناتي به بالوليمه، وكل اللي بيتقال فيه اي عالم هذا يقول لك الراجل ده بركه، يا ريت بتقال بركه على معناها الصحيح، بركه يعني ايه؟ يعني طيب ده انتوا بركه والله، هو بركه يعني ايه؟ يعني اهبل بالطريقه بالصحيح بالصحيح بقى الصريح، عشان خلاص بركه هم بيقولوا ذلك، الراجل بركه سيبك ما فيش مشاكل منه بركه. شوف كيف يقال في العالم اللي هو يعني انا كان المفروض صحيح مسلم اتكلم خلاص نرجع للغد في كيفيه الادب مع العلماء، الادب مع العلماء يعني كان يعني كان علماءنا يقولون انبثق الادب مع العلماء في الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي العالم وريث، انما العلماء هم ورثه الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء ورثة الأنبياء، وقال فضل العالم على العبد كفضلي أنا على أدناكم. فيقول العلماء يقولون كيف كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس كانت تدق أبواب السلام بالإيش بالأظافير لا صوت من من من من دقة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم كان ما يحد البصر، وهذا عمر بن سعود قال ذلك في صحيح النبي، قال ما نظر أحد له يحد البصر فيه، وعمر بن العاص قال ذلك، قال هو أحب الناس إلي وما وإن طلبت مني أن أصف وجهه ولا أستطيع، شدة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من شدة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء عشت سنين أتهيب أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، وأنس قال كنا لا نستطيع السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، فنتمنى وندعو أن يأتي إيه؟ العرب فين محمد؟ هاتوا عايزين نسأله بهذه الطريقة، أين محمد؟ فيقول أجبتك بأبي هو أمي، فقال فيأتي العربي فيسأل فنستفيد نحن ونتعلم من شدة الأدب، فالأدب عظيم جدا في هذا الباب مع العلماء، لكن الآن مع العلماء والله العظيم البلاء اللي احنا فيه بيزداد بسبب هذه الخيبة الطويلة، القدح في أعراض العلماء، القدح في ديانات العلماء، وأيضا الفرح بمعصية عالم أو بزلة عالم ومعاملته بمثل هذا، يا جماعة الخير شرب الخمر أنهارا، وجاء خالد فقال لعنة الله عليك، فقال السلام عتبه لم يقره، قال لا تعين عليه شيطان، لا تلعن لا تعين عليه شيطان، ثم قال والله ما أراه إلا يحب الله، هذا فقه علم كبير، هذا العلم لا يؤخذ إلا من النبلاء، ولذلك أيضا يعني لابد أن تفهم التوثيق والتجريح مش أي أحد يأخذ منه التوثيق والتجريح، حتى ولو لمس معصية ولو لمس زلة لا يوثق ولا يجرح إن كان هو إيه مجروحا، لأن من شروط قبول التوثيق والتجريح بسرعة إنه يكون عدل أصلا، المجروح لا يأخذ قوله، مفهوم ولا غير مفهوم، يعني حتى لو كان قام على رأى معصية أظهر معصية رآها وممكن يجرح فيها يقول أنت لا يأخذ منك أبدا، لأن المجروح لا يقبل قوله جرحا وإيه وتعديلا مثلا. نسأل الله أن يرزقنا الأدب في هذا. عامة الدراسة العلمية الشرعية والدراسة الدنيوية، الدراسة الشرعية الأقوى الأقرب، ولأن الله تعالى لما مدح العلم ما مدح علما إلا إيه؟ إلا علم الشرع. ما تكلم عن علوم الدنيا أظهر أنها لا لا لا لا تزن المرء، لا يزن بها شيئا. وهذا دلالة واضحة جدا على إيش؟ على انحدار الأمة، لأنها لما عظمت الدنيا ما عظمت الإيه؟ الأخيرة. قال الله تعالى مبينا علم الدنيا وما فيه، قال لا يعلمون، قال الله تعالى فعلا، لا أنا عايز الآية قبلها، ما الآية مشهورة جدا، يعلمون ظاهرا من الدنيا، الآية قبلها ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو قال لا يعلمون، هو أثبت أنه جهل. وإن كان أتقن الناس في إيش؟ أتقن الناس في البيئة، أتقن الناس في الكورة، أتقن الناس في الجريد، أتقن الناس في الشجر، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون هذا العدل وسمهم، يعلمون ظاهرا، وكمان ما يعلموش المسائل المنتفع فيها الدنيا، يعلمون ظاهرا من الدنيا، ظاهرا من الدنيا، من حياة الدنيا، ظاهرا من حياة الدنيا. فإذا العلم حق وعلم إيش؟ علم الشريعة، هذا العلم، والعالم بحق الذي يبجل هو عالم الشريعة، هو لابد. وزيك انت ترى الناس الصيحات كلها على التربيه النفسويه ومش عارف والعمور التنميه، وبعدين انت اصلا ده المساله ذاهبه حقا، فلابد ان تعرفوا للعلماء قدرهم واياكم والتعرض لاعراضهم. الختام، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت، يا رب قد احدثنا ذنبا واحدثت نعيما، اللهم انا ندعوك برحمتك ومغفرتك ان تغفر لنا هذه الذنوب، وان تتوب علينا توبه نصوحا، وان تردنا اليك ردا جميلا، قد انعمت علينا فثبت لنا هذا النعائم واجعلها في ميزان الحسنات، والهمنا واخواننا الاخلاص، واجعلنا يا رب العالمين من الصادقين المخلصين المخلصين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نستغفرك ونتوب اليك. قاعدة، عند تعارض المصلحتين تقدم الكبرى على الصغرى، ما تستطيع الأصل أن تجمع بينهم، فإن لم تستطع فإيش؟ ولذلك قال الإنسان لولا أن قومك حديث عهد، في مصلحة هنا، إيه المصلحة؟ الكعب على قوم إبراهيم، في مصلحة أكبر، تأليف المسلمين وعدم النفرة من الدين. طيب، يمكن لنا أن نقول بأن الأمثلة تضرب في ذلك، مثلا خطي وحشة وأنا بكتبه مش عارف، المفروض انا ببقى قاعد بمشي في الشوارع، انا كل الامثله دي انت عارفه جاي منين، مش فاهمين حاجه، انا امشي اقعد افكر، مش دعوه بالناس، انا ماشي على البحر البشريه كلها قدامي، وانا مش ومعايا كتاب كل شويه اطلع واكتب وبيبصولي كده، انت ماشي اصلا صبه لوحدك، تهمه لوحدك، تقوم مطلع كتاب وكاتب، المساله هاصت يعني، فبينظروا على البحر كمان، هتيجي ان شاء الله، سيبها لغايه نشوفه. لو تعرف تقرا تفضل، عند اختراعش لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف تقرا؟ لا عمدا. خلينا بس نشوف. طب عدم خلع خالد، عدم خلع خالد رضي الله عنه وارضاه، هذه مصلحة كبرى. خالد أخطأ صحيح ولا لا؟ وفي تغييره مصلحة حتى لا يتكلم الناس، وقتل ابن نويرة وأخذ امرأته وعصى أبا بكر أميره وذهب إلى الحج من مكان آخر، المصلحة خلعه الآن، ومصلحة أكبر وهي إبقاؤه، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أبقاه أبا بكر، ولذلك عمر الخطاب بكى، قال إن أبا بكر كان أعلم برجالي مني. طيب هذه المصلحة الأكبر، لأن خالد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه؟ قال عنه وسلم سيف سله الله على المشركين. ولذلك أبو بكر ماذا قال في خالد؟ قال والذي نفسي بيدي لأقطعن عنه وساوس الشيطان بمن؟ مرعب رضي الله عنه. عامل الروم قال له من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا، وحق ما هزم، حتى حالة كفر رضي الله عنه وأرضاه، كان هو السبب في قتل الرماة، انتظر وتصيد الفرصة وتحينها، رب الله له حكم. فالمصلحة الكبرى في تثبيته لا في إيش؟ في خلعه، وإن كان هناك مصلحة في خلعه. أيضا إنفاذ جيش أسامة، جاءت إيه الحمد لله، والله أعطاني لا إياه وهو اللي أنا كتبها، أنا عمال أشوف إيه دي، هي اسمها إنفاذ، أنا كان عمال أقول إنعام، إيش إنعام؟ أعمل لكم دايرة عشان تشوفوها، إيه هذه؟ ما مش عارف، عارف اي مش جاي انفاذ وبتاع، وعمال ما تكلمت على خالد تذكرت اسامه فقلت انفاذ جيش اسامه، وهي الاولى انفاذ جيش اسامه. عندي مصلحتين، المصلحه عندي مصلحتان، المصلحه الاولى يبقى اسامه والجيش في المدينه لانه قد قال عمر بن الخطاب مات الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر، فهؤلاء الكفر ممكن ان يجتمعوا جميعا على المدينة صحيح ولا لا؟ فقالوا لا ابقي بالجيش، انت ترى ما ترى من الردة ونحن نخشى الدائرة علينا من هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله جل في علاه هم أشد ضراوة. وأبو بكر ماذا قال؟ والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وكانت هي المصلحة الكبرى وظهرت الثمرة بعدما أنفذ جيش أسامة. كل الفئران دخلوا الجحور، قالوا هؤلاء القوم يبعثون للروم وفيما في لا ده عندهم بقى أضعاف مضاعفة من الجيش دوت موجود في المدينة، فإياكم والمدينة، إياكم والمدينة. أيضا من ذلك كما قلنا قبول امرأة العبد من أجل المصلحة الكبرى، وهي ألا يعيش الناس بدون ولي أمر. وبهذا قد انتهينا. هم بيعملوا كده ولا بيعملوا ايه؟ انا بس تقرير بس هكذا من جهة. الحمد لله انتهينا من الكتاب، نسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات وتقبل منا ومنكم، ويبقى ان شاء الله الدخول في الارشاد. وفي كتاب اخر انا وصلت ايضا لاحكام الوضعيه نهايتها، وطبعا انت هتعمل ذلك هم هيقتلوك ويقتلونا، فخلينا في الاسئله الاول. ليتنا اخذ احمد مصطفى، جزاك الله خير، تفضل فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى بك الحمد لله. اللهم اغفر لنا، اللهم بقى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا تعدينا وأنت أرحم الراحمين. نعم، وده صحيح المجالس الوعظية ده احنا بنتكلم ده كمان المسألة ما وصلتش من المجالس الوعظية ده كلها مجالس ايه طعامية طعامية. انا اتعرف بقى نشرب العصير، العصير كان جميل جدا وانت حبيبي وهو حبيبي طبعا والعلم راح يشغلك بأي شيء. المهم يعني هو فعندنا واحد راجل فاهم ان كل يوم يتصلوا بيه في وقت الدرس، في وقت الدرس تعال عشان عندنا جلسة إدارية مهمة جدا. يعني الإدارية هذه ما تكونش غير في وقت الدرس؟ لما تصدون عن سبيل الله؟ لما تريدون البشرية على الجهل؟ لما؟ هذه هي السؤال المطروح الذي نريد له إيه إجابة، ونحن على حيرة عظيمة لا نجد له إجابة، لأن الديانة في الإجابة. أنت مأمور شرعا أن تحافظ على إيش؟ على المنهجية العلمية. أنت مأمور شرعا أن تحمد الله أن زرع الله لك من يدخل علما فإيه فيشيعه، فلما تحارب العلم؟ هذه ده السؤال المطروح الذي يرد به إجابة. وعامة العملة الزائفة لا تروج على الله، ومن حارب حارب الله ما حارب شخصا، ومن حارب الله فلينتصر. هذه شريعة الله، تريد تصد عنها أنت بتحارب ربنا. شوف بقى كيف هتنتصر، متى هتنتصر، وكيف تنتصر، ولما تنتصر. هي محاربة شرع الله فعلا لا يصح، لان درس العلم درس ايه؟ هذا منهجيه العلم اللي لا يفعل. لما بقى طبعا ابليس لا يدع القوم كده، ابليس لازم يلبس عشان يلبس على الايه على الاغرار الاغمار. لا هناك مآخذ لا نقولها لك الان. ايش بقى المآخذ؟ ايش المآخذ؟ في هواء كبير بيبقى في المسجد، هواء كتير، مراوح كتيره، مآخذ فني او مآخذ النضاره بتاعته حوله مثلا. لا، خذ مآخذ علمية. قل مثلا لا يعلم يجهل، وثبت ذلك، ثبت عرش ثم انقش. قل مبتدع ضال عنده بدعة ضلالة، فتعال بقى أمام الناس جميعا نظره، وخلي عندك قوة علمية واظهر كده وبين هذا الكلام عشان تقيم عليه الحجة وتزيل عنه إيه الشبهة. أو تقول مثلا أما هذا هو كده، الساحة موجودة، ساحة العلم موجودة، فهو الموانع موانع هنا. جاهل طيب اثبت عشان الله تعالى يظهر الكاذب من الصدق. طيب او انه مبتدع ضال، فخلي عندك كفاءه طالما انت بتقول بذلك، وانت عالم نبيل مثلا، عندك العلم المتقن امام علنا امام الناس ناظر في هذه البدعه حتى تقسم ظهر البدعه وتقسم المبتدع كمان اصلا عشان يستحل بدعته، اما يرجع ويبقى ايه ويبقى على السنه بدل البدعه صحيح ولا لا؟ والا فالهوى قد تدخل، فالهوى ويبقى فيه رق الدين بقى هنا، لان الديانه هتبقى هي الفاصله في هذه المسائل في هذا الباب. فيعني لابد ان نقول المصلحه الدينيه ان احنا ندل الناس على ايه؟ على مجالس العلم وعلى الخير. ده من باب الشروع تقول اعبدوا الناس على ما شاء، وتعاونوا على البر والتقوى، لا تمنعوا الناس من ايش؟ من الخير. هذا خير، وفيه ما فيه من ضبط الافكار، وفيه ما فيه من يعني بعد حماسه الشباب، وهذا ثوره الشباب بحماساتهم هذه تهدأ بالعلم. الشباب عندهم رعونه ورعونة شباب حتى ظهرت في غزوة أحد تسببوا بالعجلة بإيش؟ بما حدث كان كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهم اللي تسببوا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مع كبار المهاجرين والأنصار قالوا نبقى في المدينة نتحصن بالمدينة، لكن الحماسة جعلتهم يخرجون، وهذه مفاسد عظيمة. العلم يضبط كل شيء، صدقوني العلم منجات في كل شيء، وإن تباطأت النتيجة لكن العلم منجات في كل شيء. فلما نصد عن العلم؟ لما؟ هذه مسألة لا يمكن أن إيش أن يسكت عليها، أن يبقى في صد عن سبيل الله بهذه الطريقة. وانظر بقى، اسأل العلماء، العلماء هم الفواصل، ده هو العالم بيدل عليه إيه؟ علم. لكن أختي تزكي أمي، أمي تزكي خالتي، خالتي مش هتنفع، مش تنفعش. كما قال الأبله الغر وهو عارف نفسه، قال ده قالوا في فلان ده من أفقه خلق الله، والرجل لم يعرف ثلاث مسائل على بعض فقهية، مسألة فقهية يعرف يشفيها ما يعرفش. كل اللي يعرفه أنه يعرف يشتري كتب فقط فقط. وقال بقى طب إيه اللي حصل؟ هي بقى هي تزكية أمي وأختي في هذا الباب. لا، العلم، العلم يظهر، العلم يظهر وله سلطان. هذا مسألة محسومة. وإذا سألت سأل العلماء بقى، إن أردت أن تسأل سأل العلماء الفحول اللي هم حقا مبرزين للأمة بتصنيفهم العلمية القوية، سألهم وهم يقولون لك العلم موجود غير موجود، هذا هو. نعم. فيبقى إذا المصلحة العلمية تقدم جدا على مسألة الكورة، ومع أن احنا لا نحرم الكورة، حتى كرة الشاطئ العبوا كرة الشاطئ يا حبايبي، والعبوا اللي انتوا عايزينه، العبوا ورق، الورق اللي هو يحذفوا بعض بالورق يعني ما فيش مشاكل، يجوز ولا ما يجوز انه يحذف اخاه بورق؟ ده بس ده يا عم الشيخ الصحابه رموا بعض بالبطيخ، فالورق اهون. حديث في الصحيح انه السلام قال كانوا الصحابه كان يقول كانوا يتبادحون بقش البطيخ، ياكلوا البطيخ ويضربوا بعض. بس طبعا انت لو عملت كده الان والناس لا يعقلون هذا الباب، ايش اللي هيحدث؟ ده الناس هتتجنن، ده الناس لما هيدخلونا احنا هنعمل 25. يعني انت اصاله المفروض تحدث ناس بما ايه؟ بما يعقلون. لكن اللي انا اقصده لو بيننا واردنا نفعل ذلك عندنا مندوحه من ذلك من لا نحرم، لكن نقول لا، وقت العلم علم لا يصد عن سبيل الله. ليش؟ ليش يصد عن سبيل الله؟ ليش؟ فلا بد ان نيسر على ذلك. ونتمنى من الله كل علمائنا وكل طلبه العلم الافاضل الاماجد ان الله تعالى يجعل لهم المكانه ويجعل لهم المساحه ليعلموا الناس. والله والله اوجب مليء لاننا اجلس تحت قدم الاماجد الكبار الفحول اتعلم. هذا اللي عندي يعلم الله جل في علاه، والا فانا اصلا كما قلت لما حدث معي ان انا انشغلت بالتدريس ما كان بيني وبين ربي انا لا اراه لا اجده، ولما كنت ادرس كانت المسألة أعظم مما تكون بيني وبين ربي فقط، وإلا فأنا أعصي وأزن وأقع في الذنوب وأتعدى حدودي، وذنوبي والله بلغت عنان السماء. لكني أرجو من ربي جل في علاه أن يعتدل أمري، وأنا في هذا المجلس أعلن توبتي نصوح لله جل في علاه، وأستغفر الله من كل ذنب وكل خطيئة، وأستغفر الله من الزلات والسقطات والهنات، وأعترف بذنبي اعترافا ظاهرا غير مخفي بأنني أتعدى حدودي مع ربي جل في علاه، ولكن الله أرحم الراحمين، فإني تبت الله توبة نصوح. اللهم اقبل يا رب العالمين. الحمد لله أن الله أنهانا من هذا الكتاب، ونستثمر الأوقات في الكتب الأخرى بإذن الله. نسأل الله أن يتم لنا ولكم الخير، صلى الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا جهلنا وعندنا، ونسأل الله لنا في علاه ألا يعملنا بما نحن أهل له ويعملنا بما هو أهل له. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. جزاك الله خير.